فعرض عليهم الإسلام فخاروا كخورة الثور. فقال استغفر الله ذاك هرقل ذاك هرقل نعم واضح. فقال لو كنت أستطيع أن آتيه لتجشمت لقاءه. واضح. نص أهل العلم منهم ابن تيمية أن النجاشي كان مستضعفا عاجزا، ولذلك مثل ابن تيمية بحكم النجاشي ومثل بحكم نبي الله يوسف في وجود الحاكم العاجز الذي لا يستطيع أن يظهر الشعائر. واضح؟ نعم بارك الله. صاحبي بلاد الكفر ايه؟ نعم طبيعي، لأنهم الآن لا يفتحون باب الهجرة، الآن الدول لا تقبل أصلا أن يهاجر إليها أناس إلا بشروط ثقيلة. فلذلك هؤلاء إخواننا الذين يكونون في بلاد الكفر مثل أمريكا وبريطانيا وكذا من المسلمين يقومون بما يستطيعون، ومن كان قادرا على الهجرة وجب أن يهاجر. واضح؟ أي نعم. الشيخ الألباني لما سيطر اليهود على بعض المناطق في فلسطين أفتى الشيخ الألباني بوجوب الهجرة من تلك المناطق التي سيطر عليها اليهود إلى مناطق أخرى من فلسطين نفسها لكن خارج بلاد هؤلاء الناس. فأقام السفهاء الدنيا على رأس الألباني وقال سفيههم في الأردن، وخطب في الجامع الكبير في الحسين هناك، وأنا كنت أعرف هذا الجامع في الأردن، كنت آجي لهذا الجامع وأنا صغير السن، وهو من أكبر مساجد الأردن في عمان، ولكن لم أخبركم ماذا كنت أفعل هناك. كنت صغير، كنت 6 سنوات 7 سنوات. نعم. فهذا من أكبر مساجد عمان. فخطب دعا عليه الألباني في السلسلة قال فض فوه وأنا أقول آمين. وقال هذا عميل لليهود يريد من الفلسطينيين أن يفرغوا بلادهم للكفار، مع أن الشيخ لم يوجب الهجرة من عموم فلسطين، أوجب الهجرة من بعض المناطق التي يعرض فيها المسلمون للقتل والتذبيح وانتهاك الأعراض. فأفتى الشيخ أنهم يجب أن يهاجروا من تلك البلاد إلى بلاد أخرى في فلسطين نفسها. فلما سمعت هذا السفيه قلت إذن بماذا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المسلمين المستضعفين أن يفرغوا مكة وأن يخلوا مكة لمين؟ للكفار. هؤلاء أهل جهل لا يفهمون الكتاب والسنة، حرموا الفقه. نعم تفضل. نص المشايخ من أهل العلم أنه إذا كان هناك ضرورة ملحة يستلزم أو يوجب أن يذهب الإنسان إلى تلك البلاد مع أمن الفتنة لمصلحة عارضة من المصالح الواجبة الوجوب الكفائي، ولا يتحقق ذلك إلا بذلك، فقد رخص في هذا أهل العلم بقيده وشرطه. واضح؟ وأقاموا هيئة كبار العلماء أقاموا بعض المراكز في بلاد الكفر يرسلون إليها الدعاة، وهذا باب آخر. باب آخر أن يأتي الإنسان إلى بلد الكفر وهو من أهل العلم ليدعو إلى الله، وهو من أهل العلم الذين يحافظون على عقيدتهم ويكونون أصحاب دعوة، لكن لا يستقر فيها استقرارا تاما، وإنما يأتي لدعوة وما أشبه ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أحد أنه كان يرسل رسله إلى الملوك من أهل الكفر، يذهبون يعرضون عليهم الإسلام، وكان يبعث رسله كما في الصحيحين إلى بلاد الكفر ليوصلوا رسائله إلى الكفار. فهذا على سبيل الدعوة إلى الله وعلى سبيل العرض لا للاستقرار، فهذا شيء آخر. واضح؟ نعم. فضل الشيخ الألباني كان يشكو من تضييق بعض الحكومات عليه، وكان يقول: والله لو كنت أرى جواز الهجرة أو جواز الإقامة في بلاد الكفر لذهبت إليه. عندما كان يضيق عليه ومنع من التدريس في الأردن، ولست من تلامذة الشيخ، وإنما ذهبت أزور أهلي في الأردن، فزرت الشيخ الألباني تبعا لزيارة أهلي، فرأيت على باب الأزرق، الباب الأزرق باب بيت الشيخ في فيلته، رأيت بالخط الأسود العريض على ورقة مستطيلة على ضفة الباب الأيسر مكتوب: ممنوع الزيارة لأكثر من اثنين. فلما ضيق على الشيخ كان يقول: والله لو كنت أرى جواز الهجرة إلى بلاد الكفر لهاجرت واستقررت فيها، ولكن لا أجوز ذلك. وكان يمنع الشباب أن يهاجروا إلى بلاد الكفر ليستقروا فيها هربا من ظلم الحكام الظالمين، كان يمنع من هذا، ونص على هذا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيح. ومن عجيب شأن التكفيريين، من عجيب شأنهم كأبي حمزة هذا المصري، وأبي قتادة الفلسطيني، ومحمد سرور ابن نايف زين العابدين صاحب الكتاب الخبيث كلمة العلماء وأمانة الكلمة وجلدته زرقاء، طبعا الأولى أو الثانية أو الثالثة، ويتكلم يقول: إن الذين لا يكفرون الحكام في هذا الزمان من العلماء هم من الكفار والمرتدين أو من المنافقين المخذولين أو من الجاهلين، هكذا يقول محمد سرور بن نايف العبدي. من عجيب شأن هؤلاء الناس أنهم يكفرون حكام المسلمين ويكفرون الشعوب، ثم بعد ذلك هم يهاجرون إلى بلاد الكفر ويعيشون فيها ويثنون على أهلها. هذا من العجيب، لكنه ليس بعجيب إذا تدبرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يذهبون إلى بلاد الكفر ومن هناك يخططون لضرب الديار الإسلامية، ثم يثنون على الكفار أنهم أعطوهم الحرية الدينية وأنهم سمحوا لهم بمجلتهم، مثلا مجلة البيان ومجلة السنة لهذا الخبيث محمد سرور نايف زين العابدين، وخبيثه الآخر الذي قال عنه المسعري خبيث ضال، وهو المسعري، والله المستعان. ماشي، غيره؟ آخر سؤال تفضل. نعم. فهو نعم، هذا قاله بعض السلف وهو غلط، قاله بعض السلف وهو غلط، قالوا: كل ما ألهاك عن الطاعة فهو قمار. هذا توسع، لأن كلمة ما ألهاك عن ذكر الله، إن قصد ما ألهاك عن ذكر الله الواجب فليس كل ما ألهى عن الواجب يكون قمارا. الزاني إذا ترك الصلاة أو بغير زنا، إذا انشغل بدنياه وانشغل بهواه وترك الصلاة، هذا انتهى عن ذكر الله، هذا ليس بقمار. فإذا قصد بذكر الله الواجب فهذا ليس بصحيح،